لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. Thank you. محمد أو يا رسولنا لمشرك قريش إنني لست كما تقولون ساحر أو كاهن أو شاعر أو مفترٍ أو متقول، إنما أنا منذر أي رسول أرسلني الله عز وجل إليكم لإنذاركم، ينذركم نار جهنم وعذابه، وما من إله إلا الله الواحد القهار. وما من إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، نفي للألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى، إثبات للألوهية لله عز وجل. فلا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى الواحد القهار، الواحد عز وجل الذي لا شريك له، القهار الذي قهر كل شيء وكل خلقه تحت سلطان قهره سبحانه وتعالى. فأنذركم إياه وادعوكم له سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض، الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما، أي المخلوقات التي في السماوات أو تعيش عن أرض أو ما بين السماوات والأرض المخلوقات. فالله ربك أي مالكه وخالقه ومدبر أمره ومصرفه وقائم عليه سبحانه وتعالى. العزيز أي العزيز في انتقامه، الغفار أي كثير المغفرة لمن تاب إليه وأناب. ثم يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل، أي قل لهم يا محمد، هو نبأ عظيم، هو إما أن يكون المقصود به نفسه صلوات الله وسلامه عليه، أي إرسال صلى الله عليه وسلم الذي إرسالوه رحمة ونور وسراج للناس يضيء لهم وسط ظلمات الجهالة والكفر والشرك. فهو صلى الله عليه وسلم نبأ عظيم، أي خبر عظيم، شأن بليغ إرساله صلى الله عليه وسلم إليه. أنتم عنه معرضون أي غافلون. وإما أن يكون المقصود بهذا النبأ العظيم هو القرآن، قل هو نبأ عظيم أي القرآن، فهو خبر عظيم، شأنه عظيم، فيه خبر من قبلنا وخبرنا وخبر من بعدنا. أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يعني لولا الوحي الذي اصطفاني الله به وأوحاه الله تعالى إليه ما كنت أعلم ما الذي يختلف فيه الملأ الأعلى، أي الملائكة الكرام ذو الشأن الأعلى. ما كنت أعلم إلا بالوحي، ما كنت أعلم أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم، وما حدث من ذلك إلا بالوحي. فهذا هو الذي اختلف فيه الملأ الأعلى، لأن الآيات جاءت في ذكر ذلك. وأما الحديث الذي جاء في منام النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في منامه الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة، هذه رؤيا منامية رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى. هذه رؤيا قلب، وهذه المثبتة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. أما رأي العين فهذه لم تكن لأحد في الدنيا، لا لنبي موسى، لا لنبي، لا لرسول مقرب، ولا لملك موسى، وإنما هذه تكون في الآخرة. قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملك على؟ قلت لا أدري ربي. عادها ثلاثة، أتدري فيما يختصم الملك على؟ فيقول صلى الله عليه وسلم ربي لا أدري، أو لا أدري ربي. قال فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدره، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال يا محمد فيما يختص الملأ الأعلى؟ قال قلت في الكفارات. قال وما الكفارات؟ قال نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، يعني انتظار للصلاة التي بعدها، وإسباغ الوضوء عند الكاريات، يعني عندما تكره النفس يسبغ الوضوء، لو كان الماء باردا لم يمنع برد الماء من إيصال الماء للعضو بدمانه، أو الماء ساخن والجو ساخن لا يمنع سخونة الماء من أن يوصل الماء للعضو بدمانه. هذا يختصر فيه ملأ الأعلى، يعني في كتابة ثواب وأجر. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. قال سل. قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، إذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها، أي الكفارات والدرجات. هذا اختصار، لكن المقصود بالآية هنا اختصار آخر، وهو اختصار الملائكة اللي هو هيفسر القرآن بعد هذا، ما كان مما ذكره الله تعالى للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة، وما كان من جواب الملائكة، وما كان من أمر الله الملائكة أن يسجد لآدم إلا إبليس، وما كان من هذا الشأن. قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، هو آدم عليه السلام، فإذا سويته يعني أكملت خلقه، ونفخت فيه من روحي، أي نفخت فيه الروح المخلوقة، روحي يعني الروح المخلوقة، والنسبة هنا نسبة ملك وتشريف، يعني مالكها وخالقها الله، ونسبتها لله على وجه التشريف لها. أيوة. وإذ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أي نفخت فيه الروح المخلوقة، فقاموا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لم يتخلف منهم أحد، لأنهم مجبولون على طاعة الله، مفطورون على ذلك، إلا إبليس. إلا هنا حرف استثناء منقطع، والمعنى لكن إبليس استكبر، لأن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين، كما قال عز وجل: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس لم يكن من الملائكة، وإنما كان من الجن كما قال الله سبحانه وتعالى، وتعبد حتى صار في درجته في العبادة، لكنه كان يخفي في نفسه كبرا. لذلك قال الله عز وجل للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. قال لهم سبحانه وتعالى بعد أن أخبرهم آدم بمسميات الأشياء، قال: أن أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وما كنتم تكتمون أي ما يكتمه إبليس من الكبر وعدم الإطاعة لله عز وجل إذا أمره بالسجود لآدم. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. كان من الكافرين بإبائه وامتناعه واستكباره عن تنفيذ أمر ربه سبحانه وتعالى. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وهذا تشريف لآدم عليه السلام، لأن الله تعالى خلقه بيديه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية إثبات اليدين لله، صفة من الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى، نثبتها لله عز وجل كما أثبتها سبحانه وتعالى نفسه هنا، وكما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: يد الله ملأى، يد الله ملأى لا تضيقها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة. إثبات اليدين على ما يليق بكمال الله وجلاله، ليس كمثله شيء، ويدان حقيقتان لا يثبتهما بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. يعني ايه؟ يعني ما جيش نقول اليدين دول مثلا شبه ايدين الانسان، استغفر الله، يبقى احنا بنثبت بدون تشبيه، لان يدي الخالق عز وجل على ما تليق بكماله وجلاله، ويدي المخلوق على ما تليق بضعفي وحالي وعكسه. وبدون تكييف يعني لا نطمع في إدراك كيف الكون، فهذا غير معلوم. وبدون تعطيل يعني دون نفي، ما ننفيش صفات ربنا سبحانه وتعالى ولا نحرفها كما يسميه البعض تأويلا، فيحرف الصفة يقول بيدي يعني بنعمتي أو بقدرتي، يقول لك القدرة اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى النعمة. الرد عليهم هنا: طب ما هو مفيش النعمة، ما قلتش نعمتين، طب والقدرة مش قدرتين، لأن هنا بيدي هذا مثنى، بيدي فهذه مثنى، فتلك يدان الله عز وجل يثبتهما له سبحانه وتعالى كما أثبتهما لنفسه عز وجل. أستكبرت أم كنت من العالمين؟ يعني أستكبرت على آدم أم كنت من العالين المتكبرين على ربك؟ يبقى أستكبرت على آدم أم كنت من العالين على ربك؟ يعني المتكبرين الذين لا يريدون أن يطيعوا الله تعالى ولا أن يعبدوا وحده لا شريك له. فبماذا قال إبليس؟ قال: أنا خير منه. يعني إزاي إن أنا أسجد لآدم وأنا خير منه؟ لذلك يقولون أول من قاس هو إبليس، فأخطأ. قصدي بقى قال أنا مخلوق من نار ومخلوق من طين، والنار أحسن من الطين، فإزاي أسكت؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف أسكت؟ فإبليس أول من قاس وأخطأ، أخطأ في القياس، لأن الطين معها التواضع والرزان، النار معها الطيش والإحراق، وده من طش إبليس. استكبر على ربه عز وجل، استكبر أن يطيع ربه تعالى، فده من الطيش للنار التي خلق منها إبليس. فلما قال ذلك قال فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم يعني مرجوم، يعني مطرود من رحمة الله. اخرج منها، اخرج من الجنة، منها من الجنة، اخرج منها فإنك رجيم، إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يبقى لعنة، لعنة على إبليس، لعنة متواصلة إلى يوم القيامة. ولذلك المؤمنون يلعنون إبليس، لعنه الله، لأن الله عز وجل لعن، والمؤمن يلعن من لعنه الله، ويكفر من كفره الله، ويواني ويحب من يحبه الله ويوانيه. فالمؤمن يدور مع إبليس حيث دار. قال إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أخرني، أنظرني يعني أخرني إلى يوم يبعثون، يعني إلى النفخة الأولى. قال فإنك من المنظرين. ربنا هنا قدر وجود إبليس، وقدر أن يكون عدوا لآدم وبنيه، وقدر أن يكون من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك، إبليس يقول كده، يقسم بعزة الله عز وجل، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بيقسم بعزة الله أنه لن يدع، لن يدع أحدا إلا ويغويه، يعني يوقعه في الإغواء والهواية، ويصرفه عن صراط الله المستقيم. يستثني إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين أخلصتهم لطاعتك وعبادتك، فهؤلاء لا سلطان لي عليهم. ولهذا المؤمن يتخذ الشيطان عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني شوف همة إبليس في العداوة إيه، يقول مش أسمحت إلا لما أغويه. همة المؤمن، همة المؤمن ينبغي أن يقول لن أترك أحدا إلا وأدعوه إلى الله وأحببه في الله عز وجل. يعني إبليس دي عداوته، شوف إيه حد ما بيسكتش. يعني الشيطان لو ارتاح بس ترحمت، الشيطان في كل لحظة بيوسوس للإنسان ويقعد له في أطرقه، يعني ده حتى لما بيجي الموت بيجيله عند الموت عشان ما يخرجش بالإيمان، بيجيله عند الموت عشان يلحق لعله يغفر منه بشيء ويخرجه عن إيمانه. تخيل يعني إذا اتخذوه عدوا لا نطيعه نعصيه. كذا أيضا تكون همتنا عليه في العبادة والطاعة والدعوة إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى لما قال إبليس ذلك قال فالحق، والحق أقول، فالحق أي الحق مني، أو أنا الحق والحق أقول، فالله تعالى لا يقول إلا الحق، سبحانه وتعالى: والحق أقول لأملأن جهنم، صلى الله عليه وسلم، لأملأن جهنم من الجنة، لأملأن جهنم منك وذريتي من مرض الجن والشياطين، منك ومن من تبعك منهم أجمعين، يعني إبس الجن، من من أطاعك في الكفر عياذا بالله، أو أطاعك في المعصية الكبيرة ولم يتب منها، فهذا معرض يوم القيامة للعذاب لأنه في خطر المشي. قل ما أسألكم عليه من أجر، أي يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم ما أسألكم عليه من أجر، أي ما أسألكم على البلاغ والنصح أجرا ومالا، إنما أطلب أجري من الله سبحانه وتعالى، وما أنا من المتكلفين، يعني لا أزيد على ما أرسلني الله به شيئا ولا أنقص منه شيئا، فهو رسول ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى ونذير. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. من العلم، ده من العلم، ما حد يسألك حاجة ما تعرفهاش يقول الله أعلم، ده من العلم. كلمة لا أدري نصف العلم، من العلم أنك تقول لا أدري، لأن الناس يعلمون حينئذ أنك على علم. تبارك من دي، يعني تقول لحد بيسألك سؤال أنت ما تعرفوش تقول لا أدري، الناس اللي بيسألك يعرف أن أنت على علم. ليه؟ أن أنت عندك علم بكل بيه، وعندك وفي علم ما تعرفوش بكل لا أدري، هو يعرف أن أنت على علم ويطمئن لك، شباب يطمئن لك ويرى أنك رجل متثبت في العلم الذي عندك. اللي تعرفه تقول، واللي ما تعرفوش بتقول الله أعلم. يبقى إذا عندك علم تكلم به، كما أنه يعلم أنك تتقي الله، لأن من لا يتقي الله يتكلم بأي شيء فيفتي بما لا يعلم ويتجرأ على الله تعالى، لكن الذي يخاف الله ويتقي الله لا يتكلم إلا بما يعلم، وما لا يعلم يكد علمه إلى عالمه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: فإن الله قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. سن لا يتكلف ما لا أعلم، حاجة ما تعرفهاش لا تتكلف، قل لا أدري. وكلمة لا أدري هذه تدفعك إلى طلب العلم، خليك تدور، دي جت مسألة أنا ما أعرفهاش، أنا لازم أدور عليها عشان أعرفها، لكن لما تيجي تتكلم بدون علم هيبقى فوق الإثم، حرمت نفسك من معرفة ما لا تعلم. إن هو إلا ذكر للعالمين، أي القرآن ذكر لجميع المكلفين من الجن والإنس، كما قال تعالى: لأنذركم به من بلغ، ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني لتعلمن خبره وصدقه بعد حين. بعد حين هذا إما في الدنيا إذا فتح الله عز وجل البلاد ونصر الله دينه وأظهره وأذل الكفر والشرك، أو بعد الموت، أول ما الإنسان بيموت بيعرف ساعة الموت، بيعرف إذا كان كان صح ولا غلط. ساعة الموت أول ما ينزل بالموت يعرف إذا كان هو صح ولا غلط. فعندئذ يتبين له أنه كان على باطل. لسه قارئ ميكابيلي معروف اللي هو توضع كتابا في السياسة الميكابيلية اللي هو بياخد إثم كل السياسات الكاذبة الماكرة الخادعة إلى يومنا هذا. لما جه يموت شنجاسا في النتيجة الناس ساعة ما بيموت الإنسان بيشوف، وفي ناس ربنا بيخليهم يتكلموا عشان يفعبهم، فقال إني ذاهب إلى الجحيم. شوف خير، قال إني ذاهب إلى الجحيم مع البابوات والكروبة. قال ذلك عند موته. فهناك من الناس يعني من يوضي الله عز وجل كلمات على ألسنتهم لعل من وراءهم يتقف أو يسمع أو غير ذلك. فساعة الموت بتنكشف خلاص، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تنكشف بقى الإنسان في الحالة دي عالم غير، بيشوف بقى ما كانش يشوف في عالم الشهادة، فبينكشف له كل شيء. ربنا يقول ولا تعلمن نبأه بعد أن وقد رأوا هذا في غزوة بدر، وشافوا عرفوا ذلك في غزوة بدر وبعد الموت. وإذا قامت القيامة تكشفت الحقائق لكل إنسان، ومن كان على باطل علم أنه على باطل. هذا الله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك وبحمدك وشكرا لا إله إلا أنت استغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.